وبعض الناس بارك الله فيكم يدخل في هذه القيام من باب البدعة الحسنة والبدعة السيئة. يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل، ولم يقل صلى الله عليه وسلم هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع ضلالة كلها في النار. وبعض الناس يخلط بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. الحديث يا إخوان، من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث واضح، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تعرفها هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. من سن في الإسلام سنة حسنة كانت موجودة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها، قالها، هذه هي السنة. من سن في الإسلام، من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عبد الله تبارك وتعالى في عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خطيرة. بعض الناس يقوم لا ويقول هذه سنة حسنة. لا يا أخي، هذه بدعة منكرة، ولا يوجد أصلا، لا يوجد بدعة حسنة البتة. كل بدعة سيئة هي أصلا معصية. بعض الناس بيقول لك هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. ما هي البدعة السيئة؟ إذا قال لك بدعة سيئة اعلم أنها معصية. وفرق بين المعصية وبين البدعة. المعصية هي إثم ووزر وكبيرة وشيء قبيح يستقبحه الناس، أما البدعة فهي طاعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.